بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بعنوان لطائف المعارف. وفي هذا اللقاء سيكون عنوان هذا اللقاء في هذا المساء المبارك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب أن من حسن عناية الأمة بسيرة نبيها صلى الله عليه وسلم أنها عنيت بكثير من حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته مع الناس وسيرته الخاصة، ويسمى هذا كله السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هاشمي عدناني من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. كان له عليه الصلاة والسلام 10 أعمام. هؤلاء 10، 6 منهم لم يدركوا النبوة، لم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم. وبما أنهم لم يدركوا بعثته عليه الصلاة والسلام لا يتعلق بهم كفر ولا إيمان، فهم من حيث الجملة داخلون في أهل الفترة. بقينا في 4 من أعمامه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء 4 هم العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. انقسموا من حيث الجملة إلى 2، 2 آمنا و2 كفرا. فأما الاثنان اللذان آمنا العباس وحمزة، وأما اللذان كفرا فأبو طالب وأبو لهب. ولكل منهم خبر وله علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلها وفوائدها كالتالي. أما أبو طالب فهو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى كفالته بعد موت جده عبد المطلب. وأبو طالب يقول بعض العلماء أن في حقه نزل قول الله جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، بمعنى أن أبا طالب ينهى الناس أن يقربوا ابن أخيه أو أن يؤذوه، وينأى بنفسه أن يؤمن. ولقد نقل عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وأبو طالب هو أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، وذلك في لاميته الشهيرة والتي منها يمدح أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ولهذا ثبت ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وشكت المدينة جدب الديار، واستسقى صلى الله عليه وسلم وأجاب الله دعاءه وسقي الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حي ورأى هذا لسره. ففهم الصحابة مراده، قالوا: يا رسول الله، كأنك تعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. أبو طالب لم يرزق الإيمان، لكنه رزق حظا كبيرا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد فيما بلغ من عظيم شفقته على ابن أخيه أنه لما حوصر بنو هاشم في الشعب كان أبو طالب إذا أمسوا ونام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويحمل ابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مكان، ويأتي بأحد أبنائه مكانه. لماذا يا أبا طالب تفعل هذا؟ هو يفعل هذا خوفا من أن أحدا من أهل قريش بيت أن يغدر ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر لهذا الغادر قد بيت مكان نوم النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فيأتي أبو طالب يحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بولده، حتى لو قدر أن هناك أحدا بيت أن يقتل النبي يقتل ولده ولا يقتل النبي. وهذا أمر عجب. ولهذا تشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند ربه. ونحن نعلم أن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به 3 أقسام: شفاعة في دفع ما يضر، وتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وشفاعة في جلب ما يسر، وهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يفتح لهم أبواب الجنة، وشفاعة خاصة له في عمه أبي طالب، فأبو طالب أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. أبو طالب ترك من الذرية طالب ومات على الشرك وكان يكنى به وهو أكبر أبنائه، وجعفر، وجعفر هذا أسلم قديما، هو جعفر بن أبي طالب الصحابي الجليل وأحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الخلقية. والنبي عليه الصلاة والسلام بعض قرابته يشبهونه خلقيا، منهم جعفر وأبو سفيان ابن الحارث ابن عمه وأخوه من الرضاعة، والحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كم؟ ثلاثة. بقي اثنان هما قثم والفضل أخوان، قثم والفضل أخوان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقثم والفضل ولدا العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا أن من ذرية أبي طالب طالب وقد مات في الإشراك، مات على الشرك، وجعفر وعقيل، وهذا أسلم لكنه أسلم متأخرا، وعلي رضي الله عنه وأرضاه، وشهرة علي تغني عن التعريف به. هذا أبو طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من نصروا نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعمامه صلى الله عليه وسلم على النقيض تماما أبو لهب، واسمه عبد العزى، وإنما كني بأبي لهب، ولم يكن له ولد اسمه لهب، لكنه كني بأبي لهب لتورد وجنتيه، احمرار وجنتيه. ولهذا لما أراد الله جل وعلا أن يذمه قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ذكره باسمه الغالب عليه، لم يقل تبت عبد العزى، لأن عبد العزى في قريش كثير فلا يدرى من المقصود بالسورة، لكن قال الله: تبت يدا أبي لهب، حتى يعرف أن المقصود هذا، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا تبت في الأولى هذا دعاء، وقول الله تعالى في الثانية تبت يدا أبي لهب وتب ليست تأكيدا كما يفهمها البعض، وإنما هو المعنى دعاء وقد فعل، فالأولى دعاء والثانية قد فعل، يعني هذا الدعاء الذي قيل في الأول تحقق وحصل ذلك التباب على أبي لهب. أبو لهب مات موتة شنيعة، ذلك أنه أصيب بمرض اشتهر عند العرب أنه يعدي، فخاف بنوه أنهم إذا قربوا منه واقتربوا ودفنوا أن ينتقل إليهم المرض، فحملوه بأعواد أسأل الله العافية، حتى أتوا به إلى حائط، إلى جدار، فوضعوه تحت الحائط، ثم أتوا للحائط من الخلف فهدموه حتى يصبح كالقبر على أبيهم. فانظر مآل من يعاند الله ورسوله ويحارب أولياءه. ولهذا قال الله تبت يد أبي لهب وتب، مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما مضى كنا نتحدث فيه عن اثنين من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اللذين كفر به، بقي اثنان آمن به وهما حمزة والعباس، وحمزة أول إسلاما وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وحمزة رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل الهجرة ثم هاجر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة أسد الله وأسد رسوله، وقال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة، وهو رضي الله عنه وأرضاه كان له اليد الطولة في انتصار المسلمين يوم بدر. وأكثر أهل الإشراك ماتوا من القرشيين، ماتوا وقتلوا يوم بدر على يديه، فتغيظوا منه فعمدوا إلى رجل لا ناقة له ولا جمل في أمر قريش وأهل الإسلام وهو وحشي، فأعطوه حريته، كان عبدا رقيقا، وأهدوه حريته مقابل أن يقتل حمزة، فقبل واتخذ حربة له وتربص له في أحد، ولم يكن له شأن بأمر الناس، وما زال يتربص ميمنة ميسرة حتى رأى حمزة فوجه إليه حربته فوقعت منه في مقتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة حزنا شديدا، ومن دلائل عظيم حزني على حمزة أنه وحشي هذا أسلم، أنه وحشيا هذا أسلم متأخرا ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف قتلت حمزة، فأخذ يسرد القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه ثم قال له غرب وجهك عني، وجبلة بشرية لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يرى قاتل حمزة. ثم قدر لحمزة أن يقتل بنفس الحربة مسيلمة الكذاب، قدر لحمزة أن يقتل بنفس الحربة مسيلمة الكذاب. هذا حمزة بن عبد المطلب من غريب الأخبار الصحيحة الثابتة، وكلمة غريب هنا لا تنافي الصحة، التي نقلت عنه لنا ما جاء في الصحيح من أن علي رضي الله تعالى عنه بعد موقعة بدر عندما خطب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع شيئا لزواجه، فكانت له ناقتان سمينتان مسنتان نالهما يوم بدر، فوضعهما بجوار دار أحد الأنصار وخرج ينظر إلى أقتاب وغرائر يضعها على النياق حتى يسافر بها ليجمع إذخرا يبيعه على الصاغة في المدينة فينجم عن ذلك مال فيتزوج ويجهز بيته. في تلك الأثناء التي كان علي فرح بهاتين الناقتين وهو يجمع ما يحتاجه في سفره، قدر لحمزة أن يدخل دار أحد من الأنصار يوم أن كان الخمر مباحا فشرب حتى ثمل، فغنت امرأة من الذين كانوا من اللواتي كن حاضرات: ألا يا حمز للشرف النواء. شرف النواء يعني النياقة الموجودة خارج الدار. فقام حمزة فبقرها وجب خواصرها وأخرج أكبادها وشوى لقومه وشرب. جاء علي رضي الله عنه فإذا بالناقتين قد بقرتا وجبت أسلمتهما، فبكى هو علي. في أشياء أيها الأخ المبارك جبلة بشرية الإنسان يتركها تسير على حالها لا يكابر، وعلي الذي له ما له في ساحات المعارك والوقوف أمام الشجعان ظرفت عيناه أشبه بغبن الرجال عندما رأى الناقتين اللتين كان يعول عليهما كثيرا قد جبتا وبقرتا وخرجت أكبادهما، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه علي وزيد بن حارثة مولاه، ودخل الدار التي فيها حمزة وما زالوا على حالهم. وكان حمزة آنذاك ثملا بلغت به الخمر مبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب حمزة على فعله، فأخذ حمزة ينظر في قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد ينظر في ركبتيه ثم في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أي حمزة، وهل أنتم، يشير إلى النبي وعلي وزيد، وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لما قالها فقه النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ثمل لا يدري ماذا يقول، فرجع القهقراء. ما معنى رجع القهقراء؟ رجع وهو ينظر إلى حمزة يعني خطوات إلى الخلف تحسبا من أن حمزة وهو ثمل إذا رأى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر به أو يحصل منه شيء غير متوقع غير مألوف، وهذا كله لا عتاب على حمزة فيه لأن الخمر آنذاك كانت مباحة والعبرة بتحريم الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن حمزة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك رزق الشهادة في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم توجه بمقولة سيد الشهداء حمزة. فنحن لا نقول هذا الكلام ليسمعه ضعيف إيمان ويقول في هذا تعنيف على حمزة، معاذ الله، فحمزة سيد آل البيت، لكننا نتكلم عن خبر صحيح وعن أحداث وقعت نقلت إلينا، والذي نقلها لنا الحسين رضي الله تعالى عن أبيه علي بن أبي طالب، وكانت بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أن حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وقع منه هذا الأمر بلا تثريب منه لأنه كان مخمورا، ثم قدر له أن يموت شهيدا في أحد. رابع أمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان أكبر سنا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له جلالة عجيبة، ولذلك احتفى به الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يجله ويقدمه على سائر الناس، وقد مر معنا أنه أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. رزقني الله وإياكم العافية والتقوى، ووفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.